الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أعظم مكرمة يجود بها إنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، أعظم مكرمة يجود بها إنسان في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هي مكرمة الجود بالمغفرة. الجود بالمغفرة؟ نعم يا بنيتي، فأوسع ما يكون الكرم الجود بالمغفرة إذا ضاقت بالذنب المعذرة. جميل، جميل جدا. وقد أجمع الحكماء والعلماء على أن شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره. حسنا، ولكن هل يستحق المغفرة كل من أخطأ وأسرع بالمعذرة؟ قيل يا بنيتي: من اعتذر إليه أخوه فليقبل عذره ما لم يعلم كذبه. عظيم، عظيم جدا، ولكن أنى للمرء أن يعلم إن كان المعتذر صادقا أم كاذبا؟ بنيتي، المفروض في المؤمن المؤمن أنه إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمن أوفى. نعم، فإن أخل بواحدة من هذه الخلال الثلاث كان ناقص الإيمان. تماما يا فيلسوف، وحينئذ فإنه إذا أساء واعتذر كان اعتذاره غير ذي موضوع، ويكون بإساءته مستوجبا لعقوبته. تماما، تماما يا بنيتي. ومع ذلك فالحكماء دائما يرون أن العفو من شيم الكرام. نعم، ولكن وعادة الكريم أنه إذا رأى زلة ستر، وإذا اعتذر إليه غفر. نعم، ولكنهم مع ذلك يقولون: إياك وما يعتذر منه، فإنه قلما اعتذر أحد فسلم من الكذب. صدقتي، صدقت وصدق يا بنيتي، ولكن مع كل ذلك يحدثنا بعض الشعراء الحكماء فيقول: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. هكذا؟ طيب ماذا تفعل أنت شخصيا وبالذات لو أساء إليك مسيء دون سبب، أو أسمعك ما تكره دونما حياء أو رهب؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. جاء رجل إلى أحد العارفين وقال له: يا سيدي، أساء إلي فلان إساءة بالغة، ثم جاء إلي معتذرا فلم أقبل معذرته، فهل تراني أخطأت فيما فعلت؟ يا أخي، أحسن الله إليك، والله لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني هذه لقبلت عذره. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا تقول في من هو دائما وأبدا يتشاغل عنا ويقول: بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا زيلة. لا تعتذر بالشغل عنا، فإنما تناط بك الآمال ما اتصل الشغل. بنيتي، ولا ترتفع عنا بشيء وليته، كما لم يصغر عندنا شأنك العزل. معذرة معذرة يا بنيتي. ماشي، إلى الغد إذن يا فيلسوف.